أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وارفعنا وبارك رحمتك وانشر علينا رحمتك. أعوذ من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحفظنا بالعافية. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع في سورة الصافات. وصلنا إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال ثم ذكر تعالى القصة الثانية قصة إبراهيم عليه السلام. قال سبحانه فقال سبحانه وإن من شيعته لإبراهيم أي ممن تابعه على أصول الدين وإن اختلفت شرائعهما أو شايعه في التصلب في الدين في مصابرة المكذبين. وكان بين نوح وإبراهيم 2600 سنة وأربعون سنة ولم يكن بينهما من الأنبياء إلا هود وصالح. ومعنى إذ جاء أي حين جاء ربه بقلب سليم أي مخلص أو مخلص عن جميع آفات القلوب. ومعنى المجيء بالقلب إخلاصه له أو إخلاصه لله. فضرب المجيء مثلا لذلك وقيل سليم عن الشرك. وقال الأصوليون المراد أنه عاش ومات على طهارة القلب من كل ما يدنسه من المعاصي فيدخل في كونه سليما عن الشرك وعن الشك وعن الغل والحسد. وعلم أنه تعالى لما ذكر أن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة أنه دعا أباه وقومه إلى التوحيد. فقال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أي ما الذي تعبدونه تجاهلا عن الأصنام فسأل عنها. والمقصود من هذا الكلام تهجين تلك الطريق وتقبيحها. ماذا تعبدون يعرف أنهم يعبدوا الأصنام لكن من باب الاستهزاء والاستهزار قال ما هذا يعني ما هذه الآلهة اللي أنتم لها تعبدون. ثم قال أئفكا مفعول له أو به والإفك الكذب وأصله الصرف. ثم فسر الإفك بقوله آلهة دون الله تريدون. وأصل الكلام أتريدون آلهة من دون الله إفكا أي كذبا وباطلا فيما أنتم عليه من الشرك. وقدم المفعول على الفعل للعناية به وقدم الإفك لأنه كان الأهم عند إبراهيم. يكافحهم بأنهم على إفك وباطل. ويجوز أن يكون المعنى أتريدون إفكا ثم فسر الإفك بآلهة دون الله على أنها إفك نفسها للمبالغة في إبطالها ما هي نفسها كذب. ثم قال فما ظنكم أي ظننتموه برب العالمين حين تركتم عبادته إلى عبادة الأصنام. ثم قال فنظر نظرة في النجوم أي فكر فكرة في عبادة النجوم. فقال إني سقيم أي مريض مغموم من عبادتكم لما لا ينفعكم من النجوم. قال الهادي عليه السلام ومعنى ذلك أن قومه كانوا يعبدون النجوم السبعة فلما نظر إلى جهلهم وما هم عليه من عبادتهم لما هو مخلوق مربوب تدخل عليه الزيادة والنقصان وأنه آفل زائل منتقل حائل. فقال إني سقيم أي سقم القلب بما أنتم عليه من عبادة هذه المخلوقات المحدثات وإضرابكم على الله في كل الحالات وقلة نظركم وتدبركم وفكركم في عظمة خالقكم وجهلكم في عبادة أصنامكم واجتنابكم عن طاعة ربكم وإلهكم وخالق هذه التي تعبدون ونظره في النجوم. فإنما يقول فكره فإنما هو فكره وتدبيره بما هم عليه من عنايتهم وقلة نظرهم لأنفسهم لا كما يقول الجاهلون من أنه كان منجما وأنه كان يستعمل النجوم ويحسب بها وليس ذلك كذلك ولا يجوز على نبي الله شيء من ذلك. انتهى. إذن فنظر نظرة في النجوم يعني أي أنه أعاد الفكر وتفكر في هذه الآلهة التي يعبدونها. وقال إني سقيم أي أني أنا يعني مهموم ومغموم مما أنتم تفعلوه من مخالفة لله سبحانه وتعالى. ومعنى فتولوا عنه مدبرين أي نفروا عنه وأدبروا عن طاعته، فراغ إلى آلهتهم أي ذهب في خفية من روغة الثعلب يريد انقلب إلى أصنامهم، فقال لها مستهزئا بها دون عبادتها: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فقولها ألا تأكلون يعني الطعام الذي كان بين أيديهم، لأن طبعا هم يسووا قربان يتقربوا للآلهة حقهم، يريد صلى الله عليه وآله وسلم التعجب من ضعف عقول هؤلاء الذين يعبدون ما لا يأكل ولا ينطق ولا يعي ولا يعقل، ويمكن والله أعلم أن يكونوا أكرموا آلهتهم بالطعام كما يكرمونها باللباس. قد بلغني أن قوما من الأعاجم يفعلون ذلك في هذه العصور والله أعلم، ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام. ثم قال يعني كان جاء إلى هذه الآلهة وبين أيديها أطعمها وقرابين وكذا، قالها لا تأكلون من باب يعني الاستهزاء والاستهتار. ثم قال فراغ عليهم أي أقبل عليهم مستخفيا يضربهم ضربا شديدا باليمين لأنها أقوى اليدين وأشدهما، أو معناها بالقوة والشدة، وقيل معناه بسبب اليمين وهي حلفه بالله لأكيدن أصنامكم. ثم قال تعالى فأقبلوا إليه يزفون بفتح الياء وكسر الزاي يزفون وتشديد الفاء معناه يسرعون من زفيف النعام وهو أول عدوها، وقال جاء يزف زفيف النعامة أي أقبل إلى إبراهيم قومه بعد رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وعلمهم به، وقرأ حمزة بضم الياء يزفون أي يحملون دوابهم على الجد والإسراع في المشي، وقيل الضمير في إليه لبيت الأصنام. فإن قيل مقتضى هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها عمدوا إليه وأخذوه، وقال في سورة أخرى في غير هذه القصة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وهذا يقتضي أنهم في أول الأمر ما عرفوه، فبين هذين الأمرين تناقض، بين هذا اللي هنا اللي أقبلوا إليه يزفون مباشرة ما أحتاجهم يسألوا أو يقولوا من فعل هذا بآلهتنا، وبين الآية الأولى اللي قالوا من فعل هذا بآلهتنا. أجاب الرازي فقال لا يبعد أن يقال أن جماعة عرفوه فغدوا إليه مسرعين، والأكثرون ما عرفوا أن ذلك الكاسر من هو. وعلم أن القوم لما عاتبوا إبراهيم على كسر الأصنام وأوضح لهم الدليل الدال على فساد المصير إلى عبادتها، حيث قال أتعبدون ما تنحتون أي تنجرون بأيديكم وتبرون بالحديد من الحجارة والعيدان وتصنعون، والله خلقكم وما تعملون. قلت وهذه الآية من أعظم شبه المجبرة التي يتعلقون بها، ولا حجة لهم فيها، بل الحجة فيها عليهم من وجوه. يقولوا دائما أغلب المجبرة قالوا أن هذا دليل، أن هذه الآية دليل على أن كل ما فعلها الإنسان أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق فيه، بسبب هذا يقول الله سبحانه وتعالى قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، إذن الله سبحانه وتعالى خلقكم وخلق العمل الذي تعملونه، هذا كلام المجبرة. ولكن هذا الكلام غير صحيح، أن الأصل فيها والله خلقكم وما تعبدون وخلق الحجارة هذه التي أنتم فعلتم منها آلهة. الأول أنه تعالى، وهذا يعني إبطال حجتهم، قال من وجوه. الأول أنه تعالى قال أتعبدون ما تنحتون، فأضاف العبادة والنحت إليهم، إضافة الفعل إلى الفاعل، ولو كان ذلك واقعا بتخليق الله لاستحال كون فعلا للعبد، المستحيل. الثاني أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخا لهم على عبادة الأصنام، لأنه تعالى بيّن أنه خالقهم وخالق لتلك الأصنام، والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق، فلما تركوا عبادته سبحانه مع أنه خالقهم وعبدوا الأصنام لا جرم أنه سبحانه وبخهم على هذا الخطأ العظيم، فقال قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز توبيخهم عليها من الأصل، لو كان ما هم خالقين أفعالهم كيف يبخهم الله سبحانه وتعالى على شيء هو اللي خلق أصلا فيهم. وأما قولهم النحويون اتفقوا على أن لفظة ما مع ما بعدها في تقدير المصدر ممنوع، وبيانه النسيبويه والأخفش اختلف في أنه هل يجوز أن يقال أعجبني ما قمت أي قيامك، فجوزه سيبويه من عهد الأخفش، وزعم أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتعدي، وذلك يدل على أن ما مع ما بعدها في تقدير الفعل عند الأخفش، نعم على أن ما مع ما بعدها في تقدير الفعل هذا عند الأخفش. سلم لأن ذلك قد يكون بمعنى المصدر، ولكنه أيضا قد يكون بمعنى المفعول، ويدل عليه وجوه. الأول قوله تعالى أتعبدون ما تنحتون، والمراد بقوله ما تنحتون المنحوت لا النحت، لأنهم ما عبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت، ويجب أن يكون المراد بقوله وما تعملون المعمول لا العمل، حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر. الثاني أنه تعالى قال فإذا هي توقف ما يعفقون، الثاني قلت السؤال، وليس المراد أنها تلقفت نفس الإفك، بل المراد العصي والحبال التي هي متعلقة ذلك الإفك، هكذا هنا يعني ما هو المصدر نفسه. الثالث هذا الرابع أن العرب تسمي محل العمل عملا، يقال في الباب والخاتم هذا عمل فلان، والمراد محل العمل يعني ما هو اللي عمل نفس الخاتم، لكن هو عمل العمل اللي أدى إلى هذا الخاتم، هذا عمل فلان والمراد محل عمله. فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع ما بعدها كما تجي بمعنى المصدر وقد تجي أيضا بمعنى المفعول، فلما كان حمله هاهنا على المصدر أولى من حمله على المفعول، فلنقول حمله هاهنا على المفعول أولى، لأن المقصود في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام، لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم، لأن الذي جرى ذكره من أول الآية إلى هذا الموضوع هو مسألة عبادة الأصنام لا مسألة خلق الأعمال، إذن ليست مصدر وإنما مفعول وهو نفس العمل. وفي هذه الآية يقول الهادي عليه السلام الذي عنا بذلك سبحانه فهو الحجارة التي ينحتونها أصناما ويعملونها آلهة لهم وما أشبه ذلك من الأنصاب التي يعبدونها، فهذا معنى وما تعملون، الله خلقهم ومفعولهم ولم يخلق سبحانه فعلهم، والمفعول هو الصنم الذي ينحتونه من الحجارة، وفعلهم فهو الحركة التي كانت منهم من الرفع والوضع والنحت، والله خالق الحجر الذي عملوه صنما ولم يخلق الذي كان منهم في نحت الحجر، انتهى. وهذا مجاز معروف، أن تقول العرب فلان يعمل الحديد، أي يعمل فيه على الحقيقة ولا يعمله إلا على المجاز، ما هو يعمل الحديد نفسه، فاحتج الله عليهم بأن العابد والمعبود خلق الله، فكيف يعبد المخلوق المخلوق، ولو كان كما تقوله المجبرة أن التقدير خلقكم وخلق عملكم الذي هو عبادة الأصنام، فكان قد لقناهم الحجة على نفسه، وذلك لا يفعله حكيم. واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم هذه الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب عدلوا إلى طريق الإيذاء، قالوا ابنوا له بنيانا، لو لهم حجة أصلا ولو إن هذا هو عمل الله سبحانه وتعالى اللي أجبرهم عليه كان ردوا عليه في الأصل، كان قالوا هذا الله أجبرنا بهذا العمل، كيف تجي تشن علينا أو تنهانا عن شيء الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ولسنا إحنا من خلقه، ولكن لما عجزوا أن يردوا ما هذا الشيء ذهبوا إلى الاتجاه الآخر الأخير أصلا، أن لو معهم حجة لناقشوه فيها، لكن لا، لأنهم يعرفوا أن هذا عملهم ولهم، فقالوا ابنوا له بنيان، قالوا خلاص هذا على طول مجازي على كلام هذا اللي يقوله، قالوا ابنوا له بنيانا هو موضع النار في كوثة قريب من الكوفة، قال ابن عباس بنوا حائطا من حجارة طوله في السماء 30 ذراعا وعرضه 20 ذراعا، وقيل طوله وعرض 80 في 80، وملأوه من الحطب وأوقدوا فيه النار وألقوه فيها، رواه الثعلبي والواحد والله أعلم. ومعنى فألقوه في الجحيم فهو رموا به في النار الشديدة الوقود، وقال الزجاج كل نار على نار وكل جمر فوق جمر فهو جحيم. ثم قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، يعني نقضنا عليهم ما أرادوا به أن يكونوا هم الأعلون على إبراهيم، ونقضنا عليهم فأصبحوا هم الأسفلين وهو الأعلى، أي الأذلين حيث لم يقدروا على إحراقه، وظهر بذلك ما رآه ما أراه من المعجز وهو كون النار لم تضره. والمعنى أن وقت المحاجة حصلت الغلبة له، لو معهم حجة تحاجوا معا، لكن لما غلبهم في الحجة رجعوا إلى الكيد النار. وعندما ألقوه في النار صرف الله عنه ضرر النار، فصار هو الغالب عليهم في الحالتين، في حالة المجادلة بالعقل وفي حالة اتخاذهم قرار التحريك والإيذاء، فأصبح هو الأغلب في كلا الحالتين. وعلم أنه لما انقضت هذه الواقعة أخبر الله سبحانه عن قول إبراهيم في قوله وقال إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر إلى ربي، يريد إلى حيث أمرني ربي من العراق إلى الشام، أي مهاجر إلى طاعة ربي، قال إني ذاهب إلى ربي. حتى هذا في حق المشبهة وحق ما هذه الآية قفحمة، إبراهيم يقول إني ذاهب إلى ربي. إذا أخذنا الشيء بدون تأويل وبدون تفسير فمعنى أن ذهب إلى الله، أن الله موجود في مكان معين وأنه ذهب إليه. قالوا لا يعني هذا كذا، إذن يجب أن نقيس هذا الكلام على غيره. نعم، إليك ربي قلق وضينها كالذهب الشحم الذي يزينها مخالف دين النصارى دينها، يعني الراحلة. فقال إليك ربي أي إلى طاعتك واتباع أمرك. قال المرتضى وهذا إخبار من الله سبحانه عن خليل إبراهيم صلى الله عليه وآله حين عصاه قومه وباينوه بالعداوة، فلما رأى عليه السلام شدة كفرهم وبعدهم من ربهم أذن الله له بالخروج منهم، فقال صلى الله عليه وآله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أراد أني مهاجر في طاعة ربي وخارج من بينكم وتارك لصحبتكم. فلما كان خارجا بأمر ربه مطيعا لخالقه صابرا حيث أمره فاعلا لما حكم به عليه، قال عليه السلام إني ذاهب إلى ربي، أراد مهاجر في أمر ربي معتزل لفعلكم. ثم قال سيهدين أي سيرشدني في ديني ويوفقني ويرزقني من المعرفة وبما أمر من حلاله وحرامه ويهديني إليه وإلى غيره مما يرضيه. ثم قال عليه السلام رب هب لي من الصالحين، أراد هب لي ولدا صالحا يوازرني ويعينني على طاعتك. فلما كان منه صلى الله عليه وآله الاعتزال لقومه بشره الله عز وجل بقوله فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل. انتهى. بعض يقول إسماعيل والبعض يقول إسحاق. وكلهم أنبياء الاثنين. ومعنى حليم عظيم الحلم، يريد الصبر والرجاحة وفسحة الصدر. تضمنت البشارة أنه ذكر وأنه حليم، ومن حلم ولده أنه صبر حين عرض عليه أبوه الذبح. فبشرناه بغلام حليم، بشارة وتحديد نوع المولود وتحديد أو إيضاح لخلق هذا المولود، لأنه أيضا أنه حليم وقد حدد أنه ذكر وبشارة، والبشارة لا تأتي إلا بالإنسان، يعني أنك في خير البشارة به. فلما بلغ معه السعي أي بلغ أن يسعى مع أبيه في حوائجه، وكان حينئذ ابن 13 سنة، وقيل ابن 7 سنين، وقيل بلغ أن يعمل مع أبيه ويعينه، قال له ابن قتيبة، وقيل بلغ العبادة مع أبيه، فهي المراد بالسعي، فعلى هذا يراد بلوغ التكليف. قاله ابن زيد والحسن ومقاتل. قال المرتضى عليه السلام فلما افترض الله سبحانه على إبراهيم الحج وأمره به وبلغ ذلك إسماعيل معه صلى الله عليهما، كان من محنة الله سبحانه لإبراهيم في ابنه ما ابتلاه به من ذبحه، حين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنا رأيت هذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، يعني الأنبياء كان يأتيهم الوحي عن طريق الرؤيا، إبراهيم عليه السلام رأى هذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ويجب تنفيذها. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أي تدبر ما ترى من صبرك أو جزعك، وقيل ما ترى في الرأي والمشهورة. ولم يشاوره ليرجع إلى رأيه في أمر حتم من الله سبحانه، بل ليعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء الله، فيثبت قدمه ويصبره ويأمن عليه الزلل، وليلقى البلاء وقد تصبر له وهو كالمستأنس، وليكسب المثوبة بالإنقياد لأمر الله قبل نزوله، ولأن المغافصة بالذبح سامج، يعني على طول يأتي الواحد إذن يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، انتهى هذا أمر، ما عاد في مجال أصلا إني أشاورك على أساس إنك تقول لا لا، ولكن المسألة إني أنا أعطيك فرصة إنك تكسب بها عند الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة، إنك تتلقى هذا الأمر بطمأنينة وبصبر حتى تكسب الأجر. أما مسألة في أخذ ورد، هذا انتهى، هذا أمر من الله وأنت قضاه الله وأنت، يعني أنا منفذ. قرا حمزة والكسائي ماذا تري، أي بضم التاء وكسر الراء، ويا بعدها أي ماذا تريني من صبرك، ماذا تري. وقيل ماذا تشير، وكانت رؤيا الأنبياء في المنام وحيا من الله، قيل رأى أنه يؤمر بذبحه لا أنه يذبحه، أي قيل له في المنام اذبح ابنك، بدليل قوله تعالى قال يا بني افعل، قال يا أبت افعل ما تؤمر به من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين على بلاء الله. أصل الصبر الحبس على ما تكره النفس، ومنه قوله قتل صبرا إذا حبس للسيف بحيث لا يتمكن من دفاع، قالوا فلان قتل صبرا خليها وكذا قتل فلان، فأي أتابه جلس ما ضرب رأسه، يعني ما هو في قتال ولا هو في شيء، ولا يقدر على امتناع، ولا فرق عندهم بين قولك صبرت نفسي على كذا وكذا وحبستها، قال طرفة ابن العبد، وأعطف النفس على مكروهها حيث لا يعطفها إلا الصبر، يريد الحابسين لها على المكاره التي فيها معالي الأمور، ولا يتم ذلك إلا بمنعها عن الجزع وصرفها عن الفزع عند نزول الخطوب المهمة وهجوم النوب المؤلمة الملمة، وتضاعف المشاق الجليلة الحادثة والأمور الناتجة الكارثة، فحينئذ يفرق بين الصابر والجازع والمريع والرائع، ومن حلمه صلى الله عليه وعلى أبيه تعليق الأمر بمشيئة الله لتوفيقه للصبر، فعل ما تمر ستجدون إن شاء الله من الصابرين. قال في التجديد قيل رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول إن الله يأمرك أن تذبح ابنك هذا، فلما أصبح هوي في ذلك اليوم من الصباح إلى المساء، يعني تروى، أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان، فمن ثم سمي يوم التروية، فلما أنسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله، فمن ثم سمي يوم عرفة، ثم رأى في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر، وقيل أن الملائكة بشرته بغلام حليم، قاله إذن ذبيح الله، فلما بلغ معه السعي قيل له أوفي بنذرك والله أعلم بصحته. ثم قال تعالى فلما أسلم، أي الأمر أسلم أو سلم الأمر لأمر الله تعالى، وانقاد إليه يقال سلم لأمر الله، وأسلم واستسلم بمعنى واحد، أي انقاد وحقيقة معنى أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له خالصة عن قتادة، أسلم هذا ابنه وهذا نفسه. قال تعالى وسله للجبين. إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخدم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.